وبضدها تتميز الأشياء. وكذلك العذاب والألم في الدنيا لا يقارن بعذاب الآخرة. فعذاب الدنيا مهما اشتد فوراءه الأمل، الأمل في الشفاء، الأمل في ارتفاع البلاء. وإذا انقطع الأمل فهناك الأمل في الموت، والموت قد يكون رحمة. وكما أن العذاب في الدنيا يخفف بالمسكنات ويخفف بالمهدئات ويشتد تارة ويستر تارة، وهناك ساعات ينام فيها الإنسان نوما طبيعيا أو نوما صناعيا بالأدوية والمخدرات، وفي فترة النوم لا يشعر بالألم ولا يشعر بالعذاب. وإن اشتد الألم على قوة احتماله أصيب بالإغماء، فإذا به في غيبوبة لا يشعر فيها بالألم. فالألم غير دائم، يستر ساعة ويشتد ساعة وتستيقظ ساعة وتنام ساعة. والأمل في الشفاء قائم، وإذا انقطع الأمل في الشفاء فالأمل في رحمة الله بالموت، والموت آت لا محالة. كما أن العذاب في الدنيا يخفف بالاشتراك في المصيبة، فمن رأى بلية في غيره هانت عليه بلواء. وإذا اشترك الناس في القحط خف وقعه عليهم، وإذا اشترك الناس في العذاب خف وقع العذاب عليهم. ذاك عذاب الدنيا. وأما عذاب الآخرة فليس وراءه أمل، ليس فيه شفاء. إذا اشترك الناس في القحط خف وقعه عليهم، وإذا اشترك الناس في العذاب خف وقع العذاب عليهم. ذاك عذاب الدنيا. وأما عذاب الآخرة فليس وراءه أمل، ليس فيه شفاء، وليس بعده موت، وليس في الشفاء منه أو الخلوص منه رجاء. كما وأن الاشتراك في عذاب الآخرة لا يخفف عن المعذب شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لن ينفعكم اشتراككم في العذاب، فلا يخفف عنكم بهذا الاشتراك. والعذاب في الآخرة ليس فيه نوم، فليس هناك ليل ونهار، بل يقظة مستمرة. وعذاب الآخرة لا يستر أي يضعف تارة ويشتد تارة، بل درجة العذاب واحدة واحدة مستمرة لا تنخفض أو ترتفع، بل هي درجة واحدة من العذاب. إذا فليس هناك راحة ولا للحظة، وليس هناك نوم، وليس هناك موت، وليس هناك أمل، وليس هناك رجاء، وليس هناك تخفيف بالاشتراك في العذاب. كل هذه المعاني جاءت في ثلاث آيات من سورة الزخرف. يقول الله تبارك وتعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ونادوا يا مالك، والآية السابقة اعتراف في الكلام، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، بيان من الله تبارك وتعالى أنهم جنوا على أنفسهم وما جن علينا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ثلاث آيات تصف هذا العذاب الذي لا يخطر ببال. المجرمون هم الكفار، المجرمون هم الذين لم يقروا لله بالألوهية، المجرمون هم الذين نسبوا لله الولد ونسبوا له الشريك، المجرمون الذين غفلوا عن حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى ونسبوا له أوصاف سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إذن فلا موت، فلا موت، عذاب خلد في العذاب ولا موت، فلا أمل في انتهائه حتى بالموت. لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم. إذن فهو لا يفتر تارة وهو يشتد تارة، والفتور الضعف، وفتر الشيء هدأ وسكن. فلا يفتر عنهم أي لا يخفف عنهم هذا العذاب، بل هو على درجة من الشدة لا تنخفض مطلقا. لا يفتر عنهم وهم فيه أي في هذا العذاب مبلسون. الإبلاس اليأس، شدة اليأس. فهم في هذا العذاب مبلسون أي آيسون من رحمة الله، ويأسوا من صرفه. اليأس المطلق لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون. وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. وربنا تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. والظلم في عرف الناس من حيث اللغة أن تأخذ ما ليس لك بحق، أو أن تعتدي على حق غيرك. ذاك هو الظلم، أن تحرم غيرك من حقه، أو أن تغتصب حقه، أو أن تأخذ ما ليس لك بحق. ذاك هو الظلم. ربنا تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء، ثم خلق الوجود وخلق ما فيه. فالله تبارك وتعالى هو الملك وهو المالك، ومن حكم فينا ملك فما ظلم، فله أن يحكم في خلقه بما يشاء. ربنا تبارك وتعالى يقول وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين، أي ظلموا أنفسهم بالشرك، وظلموا أنفسهم بالكفر، وظلموا أنفسهم بالخروج عن طاعة الله، والخروج عن لباس التقوى، ومعاداة الرسل، ومعاداة الأنبياء، ومعاداة الحق. فهم قد ظلموا أنفسهم وما ظلمهم الله. وهذا الجزاء الذي بينه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات هم مستحقون له بشؤم أفعالهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا رغم اليأس، رغم الإبلاس، نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومالك هو خازن النار، بل هو زعيم الخزنة ورئيسهم. ومالك خلقه الله تبارك وتعالى لغضبه. ولك أن تتخيل كيف خلقه الله. إذا كان قد خلقه لغضبه فكيف هو، فكيف هو، وما شكله، وما حجمه، وما قدرته، وما تصرفه. هؤلاء في جهنم يطمعون يوما فينادون الخزنة، وقال الذين كفروا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. طلبوا التخفيف ولو يوما. ترد عليهم الخزنة ويقولون لهم ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فحين يقولون لهم ادعوا قد يشعرون ببعض الأمل، ويجدون أن خزنة جهنم لا تصريف لهم ولا تدبير، ولا يستطيعون رفع العذاب عنهم، بل ولا يجرؤون على الدعاء، لا يجرؤون على سؤال ربهم، فيوكلوهم لأنفسهم ادعوا أنتم أما نحن فلا نستطيع أن ندعو. فيأملون في مالك وهو زعيم الخزنة فينادون عليه يا مالك، وقرأت يا مال بالكسر والضم، يا مالي ليقص، يا مال ليقص. هذه القراءة تسمى عند علماء القراءات الترخيم، والترخيم حذف حرف أو حرفين من الاسم المنادى كما تقول يا فاطم بدلا من فاطمة، يا عائش بدلا من عائشة. فنادوا يا مال ليقضي علينا ربك، ذاك هو الترخيص حرف حرف أو حرفين. وقال بعض المفسرين أن هذه القراءة للإشعار بأنهم لفظ ضعفهم وألمهم وذهاب قوتهم لم يستطيعوا أن يكملوا الحروف، فقالوا يا مال ولم تكن لهم القدرة على النطق بباقي الحروف. قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طلب الموت، طلب القضاء، قضى عليه فماته، قضى عليه دمره وأهلكه، طلب الموت حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. والمكوث الاستمرار، باقون في هذا العذاب إلى ما لا نهاية. قد قال بعض العلماء أنهم حين ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك لا يأتيهم الجواب، ألف سنة، واليوم في هذه السنين كألف سنة مما تعدون، فهم ينتظرون الجواب 100 سنة أو 80 سنة أو 1000 عام في بعض الروايات، وكل يوم من هذه الأيام كألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ثم يأتيهم الجواب إنكم ماكثون. فقيل أن المجيب هو مالك، هو مالك يجيبهم بنفسه، يا مالك ليقضي علينا ربك، أي سل ربك أن يقضي علينا، ادعو ربك أن يميتنا وأن يقضي علينا، فيرد عليهم مالك إنكم ماكثون، أي لا فائدة من الدعاء فقد سبق القضاء بالخلد في الجحيم. وقيل أن الذي أجابهم هو الله تبارك وتعالى، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. نعم، ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، جاءهم ربنا بالحق، فقد أرسل رسله تترى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبلغت الرسل عن ربها، فلا عذر لأحد في أنه لم يكن يعلم أو لم يكن يدري. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، وكلمة أكثركم تعني هنا كلكم، ولكن أكثركم لأن الخطاب لأهل جهنم وهم جميعا دخلوها لأنهم للحق كارهون. وقيل إن أكثركم تعني الرؤساء كفرعون كقارون، الرؤساء والزعماء، زعماء الكفر والكلام لهم، أما الأتباع فقد كانوا هملا لا يبالي الله بهم شيئا. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، هم كرهوا الحق، كرهوا الحق لأن الحق يزيل عنهم ما يتمتعون به من سلطان وجاه، كما قال فرعون لموسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، خاف على سلطانه وخاف على جاهه، وكما قال مشركو مكة للنبي صلى الله عليه وسلم هل تريد أن تكون ملكا علينا، وكما قالوا له اصرف عنك الفقراء والضعفاء حتى نجلس إليك، وأبوا أن يسوي الإسلام بينهم وبين عبيدهم. إذا فقد كرهوا للحق، كرهوا الحق لأن الحق فيه التكليف، فيه المشقة، أن تخرج الزكاة من مالك تلك مشقة على النفوس، أن تصلي الصلوات الخمس وأن تتوضأ لها وأن تصوم رمضان وأن وأن وأن، كل التكاليف فيها المشقة، لا يقوى عليها إلا من شرح الله صدره للإسلام. أما هؤلاء فقد كرهوا الحق لأنه يحرمهم من لذائذ ومتع تعودوا عليها، المال والجاه والسلطان، الخمر والفواحش والميسر والزنا، كل هذه المعاصي التي زينها الشيطان للناس هم كرهوا الحق لأنه يحرمهم منه. فالله تبارك وتعالى يقول لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم هنا بمعنى بل، أي بل أبرموا أمرا فإنا مبرمون. الإبرام الإحكام. الإبرام أصل كلمة الإبرام من فتل الحبل أكثر من مرة، فذاك هو الإبرام الإحكام. فإذا قضيت أمرا وأحكمت فقد أبرمت، ذاك هو الإبرام. فربنا تبارك وتعالى يقول أنهم أبرموا، يقول إنهم أبرموا أمرا أي أحكموا التدبير وخططوا التدبير. أي تدبير من هذا الذي خططوه؟ إما تدبيرهم لإلقاء الشبه على الحق كقولهم إن محمدا ساحر، كقولهم في شأنه إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، كذا وكذا وكذا. هذا التدبير الذي دبروه لإلقاء الشبه عليه. أيضا المجادلة في كلام الله تبارك وتعالى بالباطل ليدخلوا به الحق، كقولهم إن محمدا يحل ذبيحة نفسه ويحرم ذبيحة الله، فكيف يحرم الميتة وقد أماتها الله ويحل الذبيحة وقد أماتها بنفسه. يجادلون بالباطل ليدخلوا به الحق. وكذلك حين جادلوا في شأن عيسى كما تحكي لنا سورة الزخرف، إذا كان ما يعبدون من دون الله حصب جهنم فقد عبدت النصارى عيسى. جدال، يخططون ويفكرون ويدبرون لدحض الحق لإلقاء الشبه عليه. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي فإنا محكمون القضاء عليهم بتعذيبهم في الدنيا وفي الآخرة. أو الآية نزلت بسبب مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث جتمعوا في دار الندوة وقرروا أن ينتدبوا من كل قبيلة شابا قويا جلدا ويعطوه سيفا صارما حادا قاطعا، فيدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قبل الهجر ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيعون أن يطالبوا بدمه أهل بنو طالب بنو هاشم. ذاك كان إبرامهم، ذاك كان تدبيرهم، وذاك كان مكرهم. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. فخرج المعصوم صلى الله عليه وسلم عليهم وهو يقرأ من قول الله تبارك وتعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يقرأ عليهم من سورة ياسين جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فإذا بهم يلقى عليهم النوم ويضع التراب على رؤوسهم فردا فردا ويخرج من بينهم سالما. نعم. أم أبغموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قيل أن ثلاثة نفر من قريش من مشركي مكة اختفوا بين الكعبة وأستارها يسرون القول في النبي صلى الله عليه وسلم ويمكرون به. فقال أحدهم أتظنون أن الله يسمعنا؟ فقال الثاني يسمع جهرنا ولا يسمع إسرارنا. وقال الثالث لو سمع جهرنا لسمع سرنا. فيقول الله تبارك وتعالى أم يحسبون، يظنون يعتقدون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ السر ما تحدثت به نفسك ولم تسمعه أذناك، حديث النفس سبحانه وتعالى يرى خفايا الوهم والتفكير ويسمع هوادث الضمير. السر حديث النفس، والنجوى أن تحدث غيرك ويحدثك في السر، فلا يسمعك سواك ولا يسمعه سواك. فيقول الله تبارك وتعالى: أم يحسبون ألا أنا لا نسمع سرهم وندواهم؟ بلى، أي بلى نسمع، نسمع السر وأخفى، ورسلنا أيضا لديهم يكتبون. إذن فالله تبارك وتعالى يرى ويسمع، يعلم السر وأخفى، ويرى ما تحت الثرى، يرى خطايا الوهم والتفكير، ويسمع هواجس الضمير، بالإضافة إلى أن الحفظة والكتبة يحيطون بالإنسان، يكتبون عليه ويحصون عليه أعماله وأقواله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فتأتي الحجة الدامغة بأسلوب يبين لك استبعاد ما يزعمون، فيقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. علق المحال على المحال، فوجود ولد لله أمر محال، وعبادة هذا الولد محال، لأن وجود الولد محال أصلا. والصياغة غاية في الدقة للمبالغة في استبعاد الأمر، كما تقول لصاحبك: إذا أتيت بالدليل على ما تقول فأنا أول من يعتقد. إذا أتيت بالدليل على قولك فأنا أول من يعتقده، وأنت تعلم تماما أنه لن يأتي بالدليل. فكذلك يقول الله لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لأن تعظيم الوالد لابد أن يستتبعه تعظيم الولد، فإن كان هناك ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد، لأني أعرفكم بالله وأعبدكم لله. فإن كان للرحمن ولد وهذا أمر محال، فأنا أول من يعبد هذا الولد. وطالما أنه نفى عن الله الولد، إذن فلا يمكن أن يكون هناك ولد، ولا يمكن أن تكون هناك عبادة لغير الله تبارك وتعالى. وقيل أن المعنى يخالف هذا بالقراءة: قل إن كان للرحمن ولد، والوقف هنا ثاني، فأنا أول العابدين. والمعنى يتغير وتصبح كلمة إن بمعنى كلمة ما. قل إن كان للرحمن ولد، أي قل ما كان للرحمن ولد، أنا أول الموحدين لله. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي فأنا أول الموحدين من أهل مكة. إن زعمتم أن للرحمن ولد، ما كان للرحمن من ولد، كقوله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. الشركاء يختلفون، ولو كان هناك شركاء في ملك هذا العالم وفي امتلاكه وتدبيره لاختلف، ولظهر هذا الخلاف في الكون في كل شيء، في الشموس والأقمار والأفلاك والليل والنهار ودورة الفلك وما إلى ذلك. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي إن حدث وكان ذلك وهذا محال فأنا أول العابدين. ولما كان وجود الولد محال فكذلك عبادة غير الله أو عبادة الولد محال. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. التنزيه. وكلمة سبحان كما قلنا من السباحة، والسباحة السير، السير بسرعة في الماء أو الهواء، وكأن المسبح يسرع بتنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله. وقد علمنا الله الكلمة وعلمنا كيف ننزهه سبحانه وتعالى بعد أن نزه نفسه عن كل نقص. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، عما يكذبون وعما يدعون وعما يزعمون له من ولد وشريك. تدل على أمرين: الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى حين خلق السماوات والأرض خلقهما بغير عون وبغير إعانة، كان ولم يكن شيء. والرب من التربية، والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. فحين خلق الله السماوات وخلق الأرض خلقهما بغير عون من أحد، فقد كان ولم يكن أحد، وهو الذي أوصل هذا الكون لهذا الانتظام. فلما يحتاج للولد؟ نحن نحتاج للولد لأمور. نحتاج للولد كي يرث ما تعبنا في تحصيله، نحتاج للولد كي يعاون في الكبر في الشيخوخة حال المرض، نحتاج للولد للإعانة، نحتاج للولد للأنس، نحتاج للولد للميراث. ربنا تبارك وتعالى هو الوارث ولا يرثه أحد، ونحن الوارثون، يرث السماوات والأرض ويرث من عليها، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فهو غير محتاج لوارث، وهو غير محتاج لعون، فقد كان ولم يكن شيء. فلما يحتاج ربنا للولد؟ وكيف يتولد منه الولد وهو كل سبحانه وتعالى لا يتجزأ؟ الأمر الثاني، سبحان رب السماوات والأرض، الإتيان بكلمة السماوات والأرض ليبين لك أنك إذا كنت قد اعتدت على وجود الأشياء بالتوليد، فأنت ترى الناس تأتي من خلال التوليد التزاوج، ويتولد الابن من الأب، والنبات تتولد الشجرة من الحبة، كل شيء تراه يتولد في الإنسان في الحيوان في كل شيء، يتولد الشيء من شيء. وكما قلنا أن الله تبارك وتعالى قدر على إيجاد الأشياء إبداعا، كما خلق الملائكة إبداعا ولا تتولد ولا يتولد منها شيء، وخلق الناس توليدا، يتولد الناس من الآباء والآباء من الأجداد وهكذا. تشير الآية إلى السماوات والأرض، السماوات والأرض مخلوقة، هل يتولد من الأرض شيء؟ أرض أخرى؟ هل يتولد من السماء شيء؟ هل يتولد من الشمس شيء؟ فهذه المخلوقات ذوات أصيلة خلقها الله إبداعا، وظلت كما هي دون تولد، دون أن يتولد منها شيء. إذن فالخالق سبحانه وتعالى الذي قدر على أن يخلق الأشياء، على أن يخلق الأشياء إبداعا ولا يتولد منها شيء، يخلقها إبداعا بغير توليد، وهي أيضا لا يتولد منها شيء، فهو أولى بذلك. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، هذه ذوات أمامكم لا يتولد منها شيء، فكيف تزعمون أن هناك ولد قد تولد من الله تبارك وتعالى؟ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعد. يلقوا قراءة، يلاقوا قراءة أخرى. ذرهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا في أباطيلهم وفي شبهاتهم وكذبهم وادعائهم. والخوض في الأصل السير في مخاضة، والمخاضة تجمع الماء، وغالبا ما تذكر المخاضة على تجمع الماء العطل أو العفن. فذرهم يخوضوا وكأنهم يمشون في مخاضة من ماء، يلوثون ثيابهم ويلوثون أجسادهم. فهؤلاء يخوضون في الباطل، يتكلمون بالباطل، يأتون بالشبه، ويصفون الله بما لا يجب، وينسبون إليه ما لا يصح. ذرهم يا محمد يخوضوا، يخوضوا كلام وشبه أباطيل، ويلعبوا في دنياهم، فما الحياة الدنيا إلا لعب ولا. فاتركهم ودعهم يخوضوا في أباطيلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم القيامة أو يوم الموت، حين يموت ذاك الجبار ولا يجد حوله إلا ملائكة العذاب. يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ويبين ربنا تبارك وتعالى أنه مستحق للألوهية، مستحق أن يعبد في كل مكان، فيقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء إله، الظرف لا يعبر عن المكان، فهو ليس في السماء سبحانه وتعالى، وهو ليس في الأرض سبحانه وتعالى، فقد كان الله ولم يكن شيء، كان قبل المكان والزمان، وهو الآن على ما عليه كان. لكن الظرف يعبر، وهو الذي في السماء إله، أي هو الذي مستحق للألوهية في السماء، فهو المعبود في السماء، وهو المستحق للألوهية في الأرض، فهو المعبود في الأرض، فلا معبود سواه لا في الأرض ولا في السماء. وهو الذي في السماء إله مستوجب للألوهية، مستحق للعبادة، وهو كذلك في الأرض مستوجب للألوهية، مستحق للعبادة، فهما من خلقه وهما من إيجاده. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الحكيم كل الأمور تجري بحكمته سبحانه وتعالى، ولا تخلو الأمور عن حكمة. خلق الخير وقدره، وخلق الشر وقدره، وما لأحد في الأمور تدبير. هو الذي أحكم خلقه، وهو الحكيم في أموره، وهو الحكيم في تدبيره، العليم بكل ما يحدث، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو عليم بسرهم، عليم بندواهم، عليم بمكرهم، عليم بالطائع، عليم بالعاصي، حكيم في مجازات كل إنسان بعمله، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. تبارك تفاعل من البركة، البركة ثبات الخير ونماؤه، ومنه برك البعير ثبت في مكان، ومنه البركة لثبات المياه فيها وعدم تحركها. فكلمة البركة تعني ثبات الخير ونماء الخير. خير ربنا تبارك وتعالى وفضل ربنا تبارك وتعالى وإنعام ربنا تبارك وتعالى لا نهاية له. في كل شيء تستطيع أن تكتشف هذا الأمر بسهولة ويسر. فأنت إذا نظرت إلى الثمرة، أي ثمرة لا تفنى، لو تركتها فنيت، ولو أكلتها بقيت. كيف ذلك؟ لو تركت البلح الثمرة كما هي فنيت، لو أكلتها رميت النواة، فإذا رميت النواة خرجت منها نخلة فيها 100,000 بلحة. وهكذا خذ من الإنسان يقع. الإنسان إذا تزوج وأمن وجامع امرأته جاء بالنسل والذرية، وكذلك البهائم، الزروع إذا حصدتها خرجت زروع غيرها، الثمار إذا قطفتها خرجت ثمار غيرها، وهكذا ملك الله تبارك وتعالى يزيد ولا ينقص. وما من عطاء إلا وثابت خيره ونماؤه لا شك فيه. فتبارك الله، نعم تبارك الله، ثبت خيره ونما خيره وعظم عطاؤه. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. إذن فالملك له والملك له، هو الذي خلق وهو الذي أوجد. تبارك الذي له ملك السماوات، فإذا كان له ملك السماوات فلا شريك له، وإذا كان له ملك السماوات فلا يمكن أن يتخذ من خلقه شريكا أو يتخذ من خلقه ولدا. تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهم، وما بينهما لا يعلمه إلا الله. وأنت ترى الآن مع اختراع المرافض كبيرة الحج عظيمة الشأن، حتى الآن لم يصل علماء الدنيا بأجهزتهم الحديثة لتحديد مساحة ما بين السماء والأرض، بل لم يصلوا حتى لمعرفة الموجودات بين السماء والأرض، لم يصلوا لذلك. كون المترام سعته فوق كل خيال، فوق كل حساب، تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهم وعنده علم الساعة. عنده علم الساعة أي علم وقت قيام الساعة. أما العلم بالساعة فكلنا يعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن العلم هنا هو علم وقت قيامها. عنده علم الساعة، علم الساعة التي تقوم فيها القيامة، علم الساعة التي تدمر فيها الدنيا وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه يرجعون قراءة، وإليه ترجعون قراءة، وبالفتح أيضا وإليه ترجعون وإليه يرجعون. إذن فالكل راجع إلى الله لا محال. من المنشأ لابد أن تعود إلى المنشأ، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولا يمكن أن يقبل عاقل أن يترك الناس هملا، المحسن كالمسيء والعاصي كالطائع، لا يمكن. لابد من وجود يوم للجزاء حتى يتفاضل الناس بأعمالهم. أم حسب الذين جرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أما يحكمون؟ لا يمكن. الملك العدل لابد أن يقيم الميزان للعدل ليجد كل نفس بما كسبت. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هم اتخذوا الأصنام وقالوا ما نعبدها إلا لتقربنا إلى الله زلفى. إذن فقد زعموا أن للأصنام شفاعة. هناك من عبد الملائكة، وهناك من عبد الأصنام، وهناك من عبد عيسى، وهناك من عبد عزير، وكل هؤلاء يزعمون أن هؤلاء المعبودون شفعاء لهم، فيقول الله تبارك وتعالى منكرا عليهم نافيا لزعمهم: لا يملك الذين يدعون من دونه. الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى وعزير والأصنام، كل هؤلاء لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق. إذا فهناك من يملك الشفاعة، من هو من شهد بالحق؟ الموحدون. عيسى يشهد ويشفع، وعزير يشهد ويشفع، والملائكة تشفع، لأن كل هؤلاء موحدون لله. وشهادة الحق هي لا إله إلا الله، فهي أحق الحق وهي قول الحق. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن الشهادة بالحق لا تجدي إلا إذا كان معها العلم. وفي كل أمورنا في هذه الدنيا الشهادة، إذا جئت تشهد في أمر لابد أن تشهد بالحق وتشهد وأنت تعلم ما تشهد في شأنه، فلابد أن ترى وتسمع. وإذا رأيت الشيء كالشمس شهدت، وإلا فلا. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة قد يقصد بها الأصنام، إلا من شهد بالحق، إلا الأنبياء والملائكة والصالحون، والاستثناء منفصل. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة شملت الكل، إلا من شهد بالحق استثناء متصل، أي ما عدا عيسى وما عدا الملائكة وما عدا عزير فهؤلاء قد شاهدوا بالحق. وقد تحمي أيضا: ولا يملك الذين يدعون من دونه، أي ولا يملك هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة، لا يملكون الشفاعة، أي لا يستطيعون أن يحصلوا على الشفاعة. فالشفاعة ليست في الكفار أبدا، وليست في المشركين أبدا، ولا يجرؤ أحد أن يشفع لهم. لا يملكون هؤلاء الشفاعة، أي لا يستحقونها ولا يقدرون عليها، ولا يشفع لهم أحد إلا من شهد بالحق. هؤلاء لهم شفعاء، يشفع لهم الأنبياء ويشفع لهم الملائكة. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون ما يشهدون، يعلمون علم اليقين ما يشهدون عنه. فالملائكة إذا شهدت لك بالإيمان، شهدت عن علم، فهي تحصي عليك أعمالك وهي تكتب أقوالك. فإن شهدت الملائكة شهدت بعلم، أعلمها الله أو قد رأت. فنحن محاطون بالملائكة من كل جانب، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أيها الأخ المسلم، الشفاعة ثبتت في القرآن وثبتت بالسنة، وكلمة الشفاعة أصلا من الشفع، الوجه الفرد، الشفع الزوج. فكأن المستشفع كان فردا، فجاء الشافع فانضم إليه فأصبح زوجا، فكأن الشافع الذي يشفع ينضم إليك فيقوي ويقف إلى جانبك فتصبح جماعة بعد أن كنت فردا. الشفاعة ثبتت بالقرآن وبالسنة، الشفاعة للأنبياء، الشفاعة للعلماء، الشفاعة للصالحين، حتى أن الصالحة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لسبعين من أهله وجيرانه. نعم، ثبتت الشفاعة. والشفاعة ليست بمفهوم الناس الواسطة كما يحدث في الدنيا، فأنت في الدنيا تنكر الوساطة وتنكر الشفاعة في الدنيا، لأن الشفاعة في الدنيا المذمومة هي أن تتوسط لشخص كي يحصل على ما ليس له بحق، أو بتوسطك لشخص يحصل على حق غيره. أما في يوم القيامة فالملك لله، والجنة تتفع لجميع خلق الله بما فيهم الكفار. إذا فلن يأخذ أحد حق أحد، ولن يحصل أحد على مكان أحد. فالشفاعة في يوم القيامة ليس فيها إضرار بالغير. الشفاعة والوساطة في الدنيا المذمومة هي تلك التي فيها إضرار بالغير. وهناك شفاعة في الدنيا مطلوبة، اشفعوا تؤجروا. هناك في الدنيا شفاعة مطلوبة، وهي إيصال صوت المظلوم إلى الحاكم، إيصال الحق إلى صاحب الحق بواسطتك أو بشفاعتك. أما في يوم القيامة فالشفاعة كلها محمودة، ولا ينال الشفاعة إلا الشهداء والأنبياء والعلماء والأولياء والصالحون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعتان، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. أما الشفاعة العامة فهي الشفاعة العظمى، المقام الأوحد، حيث يشفع لدى ربه كي يقضي بين العباد، كي ينصب الميزان وينشر الديوان. تلك شفاعة العامة. ثم شفاعة خاصة في أمته صلى الله عليه وسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، أو كما قال: فإن من أسوأ ما يصاب به المرء أن يعرف الحق ولا يتبعه. تلك مصيبة كبرى، وذاك هو الضلال المبين، الجدال في الحق، أن يجادل في الحق وهو يعلم. فهناك من الناس من ضل طريقه، لم يعرف كيف السبيل إلى الطريق. وهناك من الناس من يعرف الطريق ويبتعد عنه عمدا. لذا فهناك ضال وهناك مغضوب عليه. فالمغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، أما الضالون فهؤلاء الذين لم يعرفوا الحق ولم يبحثوا عنه. مشركوا مكة عرفوا الحق ولم يتبعوه، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه، جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ولذا أهلكهم ربنا تبارك وتعالى جميعا في يوم واحد وفي ساعة واحدة في غزوة بدر. في غزوة بدر قتلوا جميعا في غزوة بدر. هؤلاء اعترفوا بالحق ولم يتبعوه. لذا يقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. الإقرار، الاعتراف، من خلقهم لا يقولون الله. إذن فهناك إقرار بوجود الإله، وهناك اعتراف بأنه الخالق، فلما تبتعدون عن ذلك؟ لما تعبدون غيره؟ لما تدعمون له الشريك؟ لما تدعمون له الولد؟ لما تختارون له الشفعاء وتصنعون الأصنام بأيديكم؟ حتى أن أحدهم كان يصنع الصنم من التمر ويصلي له، فإن جاع أكله. سفاهة، ما بعدها من سفاهة، وضلال، ما بعدها من ضلال. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، فأنى يؤفكون. فكيف يصرفون عن هذا الحق بعدما عرفوه وأقروا به؟ الأفك القلب، أفك يأفك، أفك يأفك، قلب الشيء وصرفه. ومنه قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الكفار: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتي، لتصرفنا عنه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: والمؤتفكة أهو قرى لوط، حيث حملها جبريل على جناحه ثم قلبها وسقطت على الأرض. فأن يؤفكون، أن تفيد معنى متى وكيف وأين. أن كلمة جامعة تفيد الاندهاش والتعجب من تصرف هؤلاء الناس. أن يؤفكون، أن ينقلبون على رؤوسهم، أن يصرفون عن الحق بعد أن أقروا واعترفوا بوجود الإله الخالق وأنه خلقهم. طالما هو الذي خلق إذن فهو الذي رزق، طالما هو الخالق والرازق فهو القادر، إذن فهو الذي يرسل الرسل وهو الذي يخلق ويختار ما يشاء. لا ما تختارون وتشاءون، فكيف تختارون له ولم تختاروا لأنفسكم؟ هل يستطيع الإنسان أن يختار لنفسه الولد أو البنت؟ أنت لا تختار لنفسك الذرية، أنت لا تختار لنفسك الولد، أترزق بالبنين أم بالبنات أم لا ترزق بهما؟ فكيف تختار لله الولد؟ كيف تختار له ما لا تستطيع أن تختار لنفسك؟ كيف تختار له الشفعاء وتصنع أصنام وتدعي أنها تشفع لك؟ كيف؟ ولذا عبر بكلمة فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، فأنى يؤفكون. وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. القيل القول، القيل القول. ونهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن أصدق من الله قيلا. القيل القول، قال قال، قيلا قال، قولا قال، قالا. إذا فهم هذا القيل، قيل من؟ قيل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيله أي وقوله، وقوله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. إذا فقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم لربه من هؤلاء الناس، إنهم لا يؤمنون. وقرأت وقيله، وقيله، وقيله بالرفع والنص والجر على تقدير محذوف بالقسم أو بالعطف، أو مبتدأ وله خبره. وقيله يا رب مبتدأ وخبر، وقيله معطوفا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجماهم ونجواهم ونعلم قيله؟ وهكذا فيها الإعراب المختلف حسب القراءات. وقيله أن يعلم ربنا تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال. وقيل بل هو قسم، يا رب أقسم بالله تبارك وتعالى. وقيله يا رب، أو هو دعاء منادى، يا رب ينادي يدعو. قول النبي صلى الله عليه وسلم معلوم لدى الله، علمه كما علم السر والنجوى. يحسبون أن لا نسمع سرهم وندواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أو عنده علم الساعة وعنده علم قيله، أي عنده علم قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى وشكى كما يشكو من أمته، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهو يشكو هؤلاء المتعنتين الذين أقروا بأن الله خلقهم ثم عبدوا غيره. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فقال الله تبارك وتعالى له فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. فسوف يعلم، فاصفح عنهم فأعرض عنهم. إن كانت الكلمة بمعنى الصفح أي العفو والمغفرة فالآية منسوخة بآية السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا ذاك قول. والأرجح أن الآية محكمة ليس فيها نسخ، والصفح هنا بمعنى الإعراض. فاصفح عنهم أي فأعرض عنهم وعن حججهم وشبههم وكلامهم، فقد أبلغ وإن عليك إلا البلاغ، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما أرسلت عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فاصفح عنهم فأعرض عنهم وقل سلام، أي وقل سلام مودعا لهم وليس تحية، فهم لا يحيون بالسلام أبدا، وإنما السلام هنا توديع وليس تحية، أي متاركة لكم وتسلما من أقوالكم وأفعالكم. فاصفح عنهم وقل سلام، أعرض عنهم وقل سلام مودعا إياهم، مبعدا نفسك عنهم، لا تشغل نفسك بشأنهم، فالله قد كتب عليهم الضلالة وحقت عليهم الشقاوة. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. التفات، التفات للتهديد الشديد له، أو فسوف يعلمون هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر أن يقول ذلك، فسوف تعلمون يهددهم نبينا صلى الله عليه وسلم بتهديد الله له، أو فسوف يعلمون التفات لهم فسوف يعلمون لتهديدهم. إذن فحين يقول الله تبارك وتعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، تهديد ووعيد من الذي يقدر على التهديد والوعيد. فسوف يعلمون أو فسوف يعلمون جزاء أعمالهم، فسوف يعلمون نتيجة كفرهم، فسوف يأتيهم اليوم الذي يعلمون فيه أنهم كانوا على الباطل. أيها الأخ المسلم، انتهت سورة الزخرف بهذا التهديد وهذا الوعيد الشديد لهؤلاء الذين أنكروا الألوهية أو نسبوا لله الولد أو نسبوا لله الشريك. سورة الزخرف سورة عظيمة، وهي من عرائس القرآن من آل حميم السبع، فيها التوحيد الصرف الخالص، فيها الدليل على وجود الواحد الأحد. أيها الأخ المسلم، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كلمة بها تحدث النجاة وبها تتحقق السعادة، كلمة التوحيد من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، ومن أجلها ينصب الميزان وينشر الديوان. كلمة لا إله إلا الله هي الحق، وهي قول الحق، وهي القول الثابت الذي يثبت ربنا تبارك وتعالى به الذين آمنوا في الحياة وفي الآخرة. يسأل عنها المرء أول ما يموت، أول ما يسأل المرء حين الموت يسأل عن هذه الكلمة. فقد روى لنا الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. يسأل المرء بمجرد ما يسأل إذا به يستيقظ فيسمع خفق نعال مشيعين. ايه وربك يسمع خفق نعال مشيعين. واذا بالملائكة تسأله في قبره ما دينك، تسأله من ربك، تسأله ماذا كنت تقول في ذلك الرجل، مشيرين بذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة اسئلة. الغريب ان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا الامتحان وهذا السؤال بفتنة الدجال، المسيح الدجال، ونحن نعتقد ان السؤال سهل يسير. ما دينك؟ دين الاسلام. من ربك؟ ربي الله. لما يتعثر الانسان في الاجابة ولما يتعثر عليه الجواب؟ لما ذلك؟ وكيف تشبه هذه الاسئلة بفتنة الدجال التي استعاذ نبينا بالله منها حيث قال اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال تدعو المؤمن حيران، تجعل المؤمن يمشي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمشي كافرا. فتنة الدجال لا يقوى عليها الا من ثبت الله. فتنة الدجال اخطر الفتن على الاطلاق. فتنة الخبر كذاك حتى يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منها فيقول اعوذ بك من فتنة القبر. فتنة القبر كفتنة الدجال. والسؤال سهل، من ربك؟ ما دينك؟ ماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ السؤال يبدو انه سهل، ولكن الفجعة، المفاجأة حين ينام المرء الموت، فالموت كالنوم، تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. يموت الإنسان ومهما لقي لحظة الموت فالموت له طعم، كل نفس ذائقة الموت، إذا فله طعم. والطعم يختلف بحسب الميت وبحسب درجة صلاح. فمهما جاءته ملائكة، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، يظهر أنه ينسى هذه اللحظة حين يشيع أو حين يوضع في قبره. يستيقظ فجأة، فجأة اليقظة في القبر، فإذا بالظلام الدامس الذي لا يعدله ظلام، السكون، الهدوء، الوحشة، الخوف، الضيق، كل ذلك يفجأ به، يفجأ بالملائكة، يفجأ بشكله، يفجأ بالسؤال. من الناس من يثبته الله، هو الله المثبت، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. فمهما كنت حريصا ومهما كنت حافظا للاجابة ومهما لقنك الملقنون من فوق القبر يا فلان، اذا جاءك الملكان فسألك فقال ولقنك الاجابة، مهما لقن ومهما حفظ ومهما استعديت ومهما اعددت، في هذه اللحظة لولا ان يثبتنا الله لحرنا كيف نجيب. ايه ورب؟ فمن الناس من يثبته الله فيرد بلسان عربي مبين ثابت الجنان، يرد رد الثابت المثبت. ومن الناس من لا يحر جوابا، يربط على لسانه ولا يعرف كيف يجيب، لا يعرف كيف يجيب، فيتلجلج ويقول كنت اقول كما يقول الناس، لا يدري ماذا يقول. ايها الاخ المسلم، كلمة لا اله الا الله اول ما يسأل عنها العبد في قبره، وهي النجاة، ولا يخلد في النار مشرك، لا يخلد في النار مسلم او موحد ابدا ابدا، كما لا يدخل الجنة مشرك او كافر ابدا. ولذا يشفع الانبياء والاولياء والصالحون، كل يشفع. فاذا انتهت شفاعة الشافعين ولم يبقى احد يشفع لاحد، يقول الله تبارك وتعالى يا ملائكة اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. وينادي ربنا تبارك وتعالى ايضا في ملائكته يا ملائكتي اخرجوا من النار من ذكرني يوما او خافني في مقامي.